نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أمورك؟ الحمد لله. طيب. إن شاء الله. إذا سمحت لي يا شيخ في مجال. تفضل. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يحفظك. يا سيدي، هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من غير الذهب والحديد والنحاس كالبلاتين واللؤلؤ وغير ذلك؟ يجوز. أيوة والمرأة؟